الدعاء الرابع. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم قوني فيه على إقامة أمرك، واذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين.